أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما لا جنس له فلا فصل له. قول الفصل هو الجزء المميز للشيء عما يشاركه الجنس على ما تقدم. فإذا لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصل. ملخص الكلام يقول المسني ما لا جنس له لا فصل له. توضيح هذا الكلام يتوقف على معنى الجنس والفصل. الجنس ما يكون مشتركا بين النوعين أو بين الأنواع الكثيرة، كالحيوان يكون مشترك بين الإنسان والبقر والفرس وسائر الحيوانات، هذا معنى الجنس. والفصل ما يميز الشيء أما يشاركه في الجنس، هذا هو الفصل. كالناطق يميز الإنسان أما يشارك الإنسان في الحيوانية عن الفرس عن البقر عن سائر الحيوانات. إذا هذا أي كون الناطق من مختصات الإنسان، فيتميز به الإنسان عن الفرس عن البقر، هذا معنى القسم. فالجنس مميز عنه والفصل مميز، فيحصل التمييز. إذا التمييز لا يتحقق إلا بعد تحقق الأمر، بعد تحقق المميز عنه وهو الجنس والمميز وهو الفصل. الفصل يميز الشيء عن الجنس. بعد هذه المقدمة ما لا جنس له لا فصل له. إذ الفصل عبارة عن مميز الشيء عما يشاركه في الجنس، وبعبارة أخرى الفصل فرع لوجود المميز عنه، لأن المميز يتوقف على مميز عنه، والمميز عنه هو الجنس، فإذا انتفى مميز عنه انتفى الفصل. ولهذا ما لا جنس له لا فصل له. إذا لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصل. هذا هو قول الحق حسب التحقيق كما هو مختار المسند ومختار الشارح أيضا، إلا أن هنا قول آخر حسب هذا القول الثاني. الفصل لا يتوقف على الجنس حسب هذا القول الثاني، وملخص هذا القول الثاني الفصل عبارة عما يميز الشيء ما يميز الشيء عما يشاركه في الجنس أو عما يشاركه في الوجود، هذا الفصل. مميز، سواء كان المميز جنسا أو كان مميز وجودا. فنزل إلى هذا التعريف الثاني له، لا يتوقف الفصل على الجنس. هنا فصل من دون أن يكون هنا جنس، إذ الفصل مميز عما يشارك الشيء في الوجود، مميز عن الوجود. وتبعا كل شيء يشارك الأشياء في الوجود، كل الموجودات الخارجية كل واحد يشارك الآخر في الوجود، فلا بد أن يكون هنا فصل حتى يميز الشيء أما يشارك في الوجود. هذا هو القول مقتضى غير تحقيق. ثم يقول المثنف هذا القول الثاني باطل، ويستدل الشارح على بطلانه بوجهين، باطل لوجهين. الوجه الأول على بطلان هذا القول، لو كان الفصل مميزا للأشياء المشتركة في الوجود أولا لزم الدور، يلزم الدور تقريب الدور، توضيح الدور، لأن الفصل المميز للأشياء عما يشاركها في الوجود لابد أن يكون موجود، لا يمكن أن يكون الفصل أمرا عدميا، يجب أن يكون الفصل أمرا وجوديا، يجب أن يكون موجود. نظرا إلى هذا، أي نظرا إلى كون الفصل لا بد أن يكون موجودا، يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ عفوا، يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ لأن نفس الفصل أيضا يشارك الأشياء في الوجود فيحتاج إلى فصل آخر، وذلك الفصل الثاني أيضا يشارك الأشياء في الوجود، يتوقف على الفصل الثالث والرابع إلى ما لا نهاية، وهذا الدور الباطل. هذا هو الوجه الأول على بطلان هذا القول. الوجه الثاني على بطلان هذا القول، لو جعل الفصل ما يميز الشيء عن الوجود، لو كان الفصل هكذا، إذا كان الفصل هكذا نفرض فصلين متساويين، أمرين متساويين من حيث النسبة، وهما فصل لما يشارك الأشياء في الوجود، فصل. إذا جعل أحدهما فصل أو كلاهما فصل عن شيء يشارك الأشياء في الوجود، هل ذلك الشيء أيضا يجعل فصلا أم لا؟ هنا احتمالات. ذلك الشيء الذي جعل هذا فصلا يجعل فصلا لهذا الفصل فيلزم الدور، يلزم الدور. لو لم يجعل ذلك الشيء فصلا لهذا يلزم ترجيح بلا مرجح. مع ذلك الشيء، مع أن ذلك الشيء أيضا يشارك الأشياء في الوجود، هذا الفصل أيضا يشارك الأشياء في الوجود، لماذا هذا جعل فصلا لذلك وذلك لا يجعل فصلا لهذا؟ ليس هذا إلا ترجيح بلا مرجح. فيلزم إما الدور وإما الترجيح بلا مرجح. الدور باطل والترجيح بلا مرجح باطل. ففرض فصلين متساويين وجعل أحدهما فصلا لشيء هذا أيضا باطل. فالحاصل أن ما لا جنس له لا فصل له، إذا انتفى الجنس انتفى الفصل. والحق أن الفصل ما يميز الشيء عن الجنس لا ما يميز الشيء عن الوجود. أقول الفصل هو الجزء المميز للشيء عما يشاركه في الجنس على ما تقدم. فإذا لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصل. هذا هو التحقيق في هذا المقام. وقد ذهب قول قوم غير محققين إشارة إلى هذا القول الثالث، ذهب إلى أن الفصل هو المميز في الوجود، مميز في الوجود لا في الجنس، وجوزوا تركب الشيء على هذا الفرض من أمرين متساويين من جنس وفصل متساوي، كالجنس العالي والفصل الأخير، الجنس العالي والفصل الأخير، كالجسم المطلق والفصل الأخير كقابل الأبعاد الثلاث. الجسم المطلق جنس مساو لهذا الفصل وهو قابل الأبعاد الثلاث ساوي. وكل من الأمرين المتساويين ليس جنسا، إذ الجنس لابد أن يكون أحدهما عام والآخر أخص، فكل منهما لا يمكن أن يكون جنسا فيكون فصل. إذا لم يكن جنس فيكون فصل يتميز به المركب أما يشاركه في الوجود لا أما يشاركه في الجنس، أما يشاركه في الوجود. فحسب هذا القول ما لا جنس له يمكن أن يكون له الفصل. حسب هذا القول للفصل ما يشارك الشيء، ما يميز الشيء أما يشاركه في الوجود لا أما يشاركه في الجنس، كي يقال ما لا جنس له لا فصل له. إلا أن المصنف الشعري يقول هذا القول خطأ، هذا المذهب خطأ. لماذا؟ لأن الأشياء المختلفة أولا لا تفتقر في تمايزها عما يشاركها في الوجود وغيره من العوارض، لا تحتاج إلى أمر مغاير لذواتها. تمايز الأشياء عن غيرها بالإضافة إلى الوجود إنما هو بحسب ذواتها، لا يحتاج إلى مميز خارجي إلى فصل. من باب المثال، الممكن إما جوهر وإما عرض، ثم العرض على تسعة أقسام، صام العرض تسعة، ولكن امتياز كل نوع عن نوع الآخر إنما هو بالذات. الامتياز يكون بالذات لا يحتاج إلى الفصل، مع أن كل نوع يشارك الآخر في الوجود، فلا يجب أن يكون هنا مميزا يميز الشيء عما يشاركه في الوجود. فإن كل واحد من الجزئين المتساويين كما يتمايز بنفسه عما يشاركه في الوجود، كذلك المركب منهما لعل يتمايز عن الوجود بفصل، أو المركب منهما أيضا يتمايز بذاته وبنفسه. ثم يبدأ يبين الدليل على بطلان هذا القول، كما ذكرنا الدليل استدل ببطلان هذا القول بوجهين. الوجه الأول ولو افتقر كل مشارك، هذا هو الوجه الأول، لو افتقر كل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض، لو افتقر إلى فصل لزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج، إذ لا بد أن يكون الفصل موجود فيشارك غيره في الوجود يحتاج إلى فصل، وذلك الغير أيضا الفصل يشارك الأشياء في الوجود فيحتاج إلى فصل آخر إلى ما لا نهاية، لزم التسلسل. الوجه الثاني ولو جعل كل منهما فصل، كل من الأمرين المتساويين جعل فصلا للمركب منهما، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما، لم يجعل المركب فصل لكل منهما. العبارة هنا قاصرة، يعني لا يكفي بما هو المطلوب، فيلزم هنا محظوران. إذا كان أحد الأمرين أو الأمرين المتساويين أو الأمران المتساويين فصلا للمركب عنهما عن الوجود، فالمركب عنهما فصل لهذين الأمرين، فيلزم الجواب هذا أولا. وإذا كان الأمران المتساويين فصلا للمركب ولم يكن المركب فصل، يلزم ترجح بالمرجح، هذا مقتضى العبارة. لماذا يرجح ترجح بالمرجح؟ إشارة لمساواة نسبته، أي لمساواة نسبة ذلك المركب، ونسبتهما أي نسبة شيئين المتساويين إلى الوجود، لذلك المركب يحتاج إلى الوجود، يشارك الأشياء في الوجود، والأمران المتساويان أيضا من الأمور المحتاجة إلى مميز عما يشاركهما في الوجود لمساواتهما في هذه الجهة. فلو جعل أحدهما فصلا دون الآخر لزم ترجح بلا مرجح، هذا من العبارة السابقة. ومكان هذا العبارة لكل منهما، لو جعل كل منهما فصلا للمركب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما، لزم الترجيح بلا مرجح. لماذا لزم الترجيح بلا مرجح؟ لمساواة نسبته أي نسبة المركب، ونسبتهما أي نسبة الأمرين المتساويين إلى الوجود، ومقتضى مساواة نسبة الجميع إلى الوجود فكل منهما أي من المركب ومن الجزئين يحتاج إلى الفصل. فلماذا جعل الأمرين فصلا للمركب ولم يجعل المركب فصلا للأمرين؟ ليس هذا إلا ترجيح بلا مرجح. قال وكل فصل تام فهو واحد، الفصل منه ما هو التام وهو كمال الجزء المميز. الفصل على قسمين كما في علم المنطق، الفصل التام والفصل الناقص. غاية الأمر، هذا التعبير من الشارع والمسند مغاير للتعبير أهل الميزان. قال أهل الميزان: الفصل على قسمين، الفصل القريب الفصل البعيد. هكذا قال، قسمين: الفصل القريب والفصل البعيد. قال المسند: الفصل على قسمين، التام المراد من التام هو الفصل القريب، والناقص المراد من الناقص هو الفصل البعيد. لماذا هذا التعبير؟ وجه هذا التعبير أن الفصل التام تام في مقام التمييز، مميز تام، يميز النوع عن جميع المعادة تام، والفصل البعيد مميز ناقص لا يميز شيئا عن جميع المعادة. ولهذا عبر عن الفصل البعيد هنا بالناقص، وعن الفصل التام عن الفصل القريب بالتام. ومثال ذلك كالناطق والحساس. الناطق فصل قريب للإنسان، والحساس فصل بعيد للإنسان. والناطق يميز الإنسان عن جميع ما عداه، إذ ليس الناطق إلا الإنسان، ولكن الحساس كيف؟ لا يميز الإنسان إلا عن الجمادات، عن النباتات، لا يميز الإنسان عن هذه الأمور، يميز الإنسان عن الحيوانات، لا يميز الإنسان عن الجمادات، أفضل بالعكس، لا يميز الإنسان عن الحيوانات، بل يميز الإنسان عن الجمادات، إذ الجمادات ليس حساسة، أما الحيوانات كيف؟ حساسة، فلا يميز. هذا الناقص. ثم فصل الناقص، يقول المسنّي والشارح: فصل الناقص ليس إلا واحدة، فصل التام ليس إلا واحدة، فصل التام ليس إلا واحدة، فصل الناقص يمكن أن يكون كثير متعدد، ولكن فصل التام ليس إلا واحد. لماذا فصل التام ليس إلا واحد؟ لأمرين، لوجهين. الوجه الأول أن الفصل التام يكون مميزا للشيء، والغرض تمييز ذلك الشيء فيحصل هذا الغرض. فلو كان هنا فصل تام من آخر يكون لغوا، هذا الثاني يكون لغوا، وجوده يكون لغوا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: الفصل في الحقيقة علة الشيء، فصل الشيء علة الشيء. ولا يمكن تعدد علل بالإضافة إلى معلول واحد، فإذا كان قصد التعام متعدد يلزم تعدد العلل، هذا أيضا باطل ومستحيل. فالحاصل أن الفصل التام ليس إلا واحد، هذا هو، هذه هي نتيجة هذا البحث. الفصل منه ما هو التام وهو كمال الجزء المميز، ومنه غير التام وهو المميز الذاتي مطلقا، سواء كان بالنسبة إلى النوع أو كان بالنسبة إلى الجنس. والأول أي الفصل التام لا يكون إلا واحد. لماذا؟ لأنه لو تعدد لزم امتياز المركب بكل واحد من الفصلين فيستغني عن الآخر، امتياز المركب يحصل بأحدهما فيستغني عن الآخر فيكون وجود الآخر لا. هذا هو الإشكال الأول، هذا هو الدليل الأول، فلا يكون فصلا، فلا يكون الآخر فصلا، إذ لا يحصل به الامتياز لكون وجوده لغوا. الوجه الثاني، ولأن الفصل علة للحسة، كحسة الإنسان، حيوان في الإنسان، فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد لو كان الفصل التام متعدد، يلزم هذا وهو محال تعدد العلل لمعلول واحد محال. وأما الناقص، فصل الناقص هو جزء الفصل، فإنه يكون متعدد، يجوز أن يكون متعدد. قال ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة بماهية واحدة، تقول الجنس للماهية قد يكون واحدا كالجنس، كالجسم الذي له جنس واحد والجوهر، وقد يكون كثيرا كالحيوان الذي له أجناس كثيرة، لكن هذه الكسرة لا يمكن أن تكون في مرتبة واحدة، بل يجب أن تكون مترتبة في العموم والخصوص، فلا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد. توضيح كلام المصنف يتوقف على مقدمة، وهي تارة يكون جنس الشيء واحد، من الأول يكون جنس الشيء واحد، هذا خارج المحل الكلام، كالجسم المطلق له جنس واحد وهو الجوهر، ليس فوق الجوهر جنس، وقد يكون للشيء أجناس متعددة، أجناس متعددة، إلا أن هذه الأجناس طولية لا عرضية، طولية ومترتبة، بمعنى كل جنس فوق الآخر، هذا معنى الطولية ومترتبة. كالإنسان له أجناس، من أجناس الإنسان حيوان، من أجناس الإنسان جسم النامي، جسم المطلق والجوهر، هذه الأجناس، ولكن هذه الأجناس مترتبة بمعنى طولية، كل واحد فوق الآخر، الجنس من البداية هو الحيوان فوق الحيوان جسم النامي، فوق الجسم النامي جسم المطلق، فوق الجسم المطلق جوهر، هكذا. هذا لا إشكال فيه، أجناس متعددة للشيء الواحد، لنوع واحد، على نحو التولية، على نحو الترتب، لا إشكال فيه كما ذكرنا. هذا إذن خارج محل الكلام، ومحل الكلام أن يكون للشيء جنسان في مرتبة واحدة، للنوع جنسين في مرتبة واحدة، أن يكون للإنسان جنسين قريبين كالحيوان، حيوان موجود، نفرض جنسا آخر أيضا مثل الحيوان في مرتبة الحيوان، هل يمكن هذا أو لا؟ لا يمكن، هذا مما لا يمكن، لا يمكن أن يكون لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة. هذا هو محل الكلام، هذا ما أفاده المصنف الشارح بأنه لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ الدليل على ذلك لأن الفصل على هذا الفصل، نفرض جنسين لنوع واحد، هل هنا فصل واحد أو فصلان؟ الجنس متعدد، جنسين لنوع واحد، هل هنا فصل أو فصلان؟ وكلا الاحتمالين باطل، فرض فصلين باطل، فرض فصل واحد أيضا باطل. أما بطلان فرض الفصلين، إذا فرضنا فصلين كل فصل محصل بالنوع فيتحقق نوعين بالفصلين، هذا خلاف الفرض. إذ المفروض أن يكون نوع واحد مع التعدد الجنس، يكون هناك جنسان لنوع واحد، على هذا الفرض لا، نوعين وجنسين هذا ممكن، نوعين لكل نوع جنس. فهذا باطل لكونه ممكن، واضح، وخلاف الفرض. والفرض الآخر أن يحصل أن يكون هنا فصل واحد، فصل واحد ونوع واحد وجنسان، هذا على هذا الفرض، على هذا الفرض تارة نفرض المسألة هكذا، كل من الجنسين يتوقف على هذا الفصل في تحقق النوع، على هذا الفصل والجنس الآخر يتوقف، والجنس الآخر أيضا يتوقف على هذا الفصل وهذا الجنس، هذا مستلزم للدور فيكون باطلا. ولو فرضنا فرضا آخر، هذا الفصل انضمام مع أحد الجنسين يحصل النوع، فيلزم أن يكون جنس آخر لغوا ولازم ذلك أن لهذا النوع جنس واحد وفصل واحد. لا، هذا أيضا خلف وضاهر. إذ المفروض أن يكون لنوع واحد جنسان لا جنس واحد. وعلى كل تقدير ففرض جنسين لنوع واحد باقي، هذا الفرض واحد لا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة. أقول الجنس الماهي قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد وهو الجوهر، وقد يكون كثيرا كالحيوان الذي له أصناف كثيرة، هذا مما لا خلاف، لكن هذه الكثرة لا يمكن أن تكون في مرتبة واحدة، هذا هو محل الخلاف، بل يجب أن تكون مترتبة في العموم والخصوص بأن يكون واحد فوق الآخر. فلا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد. لماذا؟ لأن فصلهما إن كان واحدا كان جعل الجنسين جعلا واحدا وهو محال، يلزم أن يكون أحد الجنسين لغوا كما ذكرنا، أو يلزم الدور كما ذكرنا من الخارج. وإن تغاير أي وإن تعدد الفصل لأن يكون هنا فصلان لم يكن النوع واحدا، على هذا الفصل لم يكن النوع واحدا، انضمام كل فصل مع كل جنس سبب لنوع، فهنا نوعان، هذا باطل خلاف الفرض، لأن المفروض أن يكون جنسين لنوع واحد لا جنسين لنوعين نوعا واحدا بل نوعين، هذا خلف. الحمد لله.